وهو منصوب الآن ولا لا؟ نعم منصوب. فأزمنا ظرف زمان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فالمؤلف رحمه الله أتى بمثال واحد يشتمل على شاهدين، على ظرف المكان وعلى ظرف الزمان. هنا ظرف المكان، وأزمنا ظرف الزمان. طيب يمكن نجيب مثال آخر من عندنا؟ اجلس هنا وقت. احنا بهذا المثال ما بعد، هذا ما اخرجت عن كلام المؤلف اول مثال، ولا نبي اول مثال. يصل انت سائل عندي، تقول مثلا سرت يوما نيلا، قول يوما هذا ظرف صريح، وميلا ظرف مكان. مسافر مكان مو زمن. طيب المؤلف يقول الذي يقولنا فيه الزمن والمكان والمسافر كله زمن الزمن والمكان هذا وهذا فيني، يعني كان سيري فيني، يعني ابتداء السير الى منتهى، هذا هو ضرب، هذا هو ضرب سيري. فأنا سائر في هذا المكان. لا لا وهي ساعة في المكان الزمن كيف تفعل هنا؟ جلست في ساعة، يعني معناه أن الساعة صارت ضرب اللي جلس، لكن لاحظوا أن ضرب الزمان، تعرفون الزمان معنى وشيء محسوس مثل المكان بن فيدنبك، فإحاطة الزمان بالإنسان معنوية في الواقع. فهذا هو الذي قد يشكل عليكم لمسة التقدير فيه، إنما ساعة كأنها يعني إناء محيط بالإنسان من أول الساعة أول دقيقة إلى آخر دقيقة، فهذا وجه التقدير فيه. فانصبه بالواقع فيه، انصبه الضمير يعود على ايش؟ على المفعول فيه او الظرف كما تحبون، يعني يقول هو المسمى ظرف. انصبه بالواقع فيه، وش هو الواقع فيه؟ الفعل او ما جرى مجراه، الفعل او ما جرى مجراه. فتقول مكثت عندك ساعة، وين الواقع في الظرف؟ المكث. نعم، وتقول أنا ماكث عندك ساعة، ماكث ميه فعل لكن جارية مجرى الفعل. فقوله بالواقع فيه أي بالذي وقع فيه، سواء كان فعلا أو كان قائما مقام الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، تنصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. مظهرا كان يعني إن كان ظاهرا فلا، وإلا فينوى مقدرا. مثال المظهر هنا منكوث، وين العامل الواقع فيه؟ منكوث ظاهر طيب. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان؟ فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا الواقع فيه مظهر ولا مضمر؟ مضمر، ولهذا قال فنوه مقدرا. إذا تبين لنا القاعدة. ما هي القاعدة في تعريف ظرف الزمان والمكان؟ كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه بالطرف، كل زمان أو مكان تضمن معنى فيه بالطرف، هذا تعريف، وهو في البيت الأول. بأي شيء يكون منصوبا؟ ينصب

كمرمر من الرماء الشر يكون لا نقيصا الى اخره. وش هي خفيفه تضعف مش معنى المرمى صحيح. المبهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف اللي شيء محدد معين مثل بيت مسجد وما اشبه ذلك له له مكان لا ينصب على الباطل. نعم. ولهذا ما تقول جلست المسجد ما اسم. اما دخلت المسجد ففيه خلاف هو جائز في اللغه العربيه يقول دخلت المسجد وسكنت الدار لكنهم اختلف في النحويون بعضهم يقول على الظرفية توسعا بعضهم يقول منصوبا على الخافض والثقيل دخلت في المسجد بعضهم يقول منصوب على التشديد المفعول به دخلت المسجد يعني كأنه مفعول به مثل قولهم خلق الله السماوات إن السماوات منصوبة على التشديد المفعول به. فالمهم إن المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن يصب على نهضة ظرف مكان. طيب الجهات وش الجهات دلنا وش الجهات الجهات الجهات السد وش أمام وخلف نعم يمين نعم وفوق تحت صح هذا الجهة الثاني من غير الجهة الست يا أحمد المقادير مثل صرت ميلا طيب بريدا فرسخا طيب وبعضهم يرى ميلا وفرسخا انه من المقدر مو من المقدر نعم هو حقيقة انه مقدر لكنه فيه نوع من الإبهام لأن ميلا ما يبغي من اين ابتدا واين انتهى ولا صحيح مساحة مقدرة لكن فيه نوع إبهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا نعم ما صيغة من الفعل مرما من رمى يقول رميت مرمى زيد رميت فعل وفاعل مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره مرمى منع من ظهورها تعذر ومرمى مضاف وزيد مضاف إليه. طيب جلس مجلس الأديب مثله مثله وقد تكون مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب تكون مصدرا ميميا لكن إذا قصدت مجلس الأديب يعني في المكان الذي يجلس فيه الأديب صارت الآن ظرف ظرف مكان مثل كسر جريد يقول مؤلف لا لانه اسمه الظرف يعني في هذا المجلس اسمه نعم المحدد المصدر مين من السياق ما في علامه لا ما في الا السياق ما في علامه الا السياق وربما ياتي فيما اذا كان الفعل مكسورا قد يختلف كما جزءا ان شاء الله في المنهج. قال وشرط كون ذا مقيسا ان يقع ظرفا لما في اصله مع المجتمع وهذا معقد غني شرط مبتدا شرط مضاف وكون مضاف اليه وكون مضاف وذا مضاف اليه والاشاره في قوله ذا تعود الى ما صيغ من الفعل لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور ومقيسا خبر كون

ولكن الظاهر أن ما هو ظهر المتن أولى أنه قد ينوب لكنه قليل سماعا وقياسا سماعا وقياسا لا مانع أنك تأتي بظرف النائب مناب المصدر بمصدر النائب مناب الظرف وإن لم يسمع في اللغة العربية ما دام المعنى واضحا فهو سليم. نعم لا يعني قد ينوب قد ينوب إيه هو جميع لكن في ظرف الزمان يفصل بالنسبة لظرف المكان بالنسبة لظرف المكان. طيب الآن انتهى هذا الباب وأنا في الحقيقة أنا في شك من التحصيل عجيب الواحد يمكن يسمع الجواب السؤال الخوي ويجاوب عليه لكن ما سمعت يحضر ما جاوب. أنا شاك من فهم المعنى ومن ضبط الحفظ ها كلهن والله الظاهر إن يشير على هالكتوف ولا ما فيه نقوى ولا ما ها كيف الأرض. أنا إن شاء الله لي معكم يوم اختبار بالحفظ من اللي نبي بدون إنذار ها طيب ناخذ الآن شوي أراض لأنه باقي 6 دقائق. نعم إيه هذا الإمام بسمية أشار بسيط من ذي اللمبر هذا يجب إيه بسيط إن شاء الله كلكم إن شاء الله بس كل ما زانا قدنا لو لا لا لا أصلك خبرك للناس توصيلي يعني لا لا أحسن هذا فيش ما بشي نبي إنسان تقربون إلى الجامع في شيء بكثير مياه إنسان تقربون المسجد للجامع في شيء بكثير يقوم باللازم شيء بكثير ها؟ لا سربوه المحل لأنه هو صاحب دكان راح بسيط ما يقش إن شاء الله ولا هو السهل نصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المفعول معه ينسب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النص لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصف مختار لدى ضعف النسق والنصف إن لم يجد العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المفعول معه معه كلمة مع تفيد المصاحبة فمعنى المفعول معه يعني المفعول من أجل المصاحبة من أجل المصاحبة والمفعول معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو معناه مثلا سار محمد والطريقة معنى والطريق كل يعرف أن المراد مع الطريق وأنه لا يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة لأن الطريق لا يسير أليس كذلك؟ ها؟ طيب